يا بسرى الليلة الفرحة بغير فرحة تخرج من بعد فيك الأزمان يا ما بذلت الجهد من دون تقصير واليوم يومك ممتلي ورد والوان واليوم يومك ممتلي ورد والوان جينا نتوج صاحب الفضل والخير جينا ربع وأحباب وأكثر من أخوان هذا تميم يزف لأجلك تباشير مبروك من حازم ومن قلب مروان مبروك من حازم ومن قلب مروان بسرى الليلة الفرحة بغير فرحة تخرج من بعد فيك الأزمان يا ما بذلت الجهد من دون تقصير واليوم يومك ممتلي وردة والوان واليوم يومك ممتلي وردة والوان مبروك غناها من الفرحة هالطير والغم هاللحظة من المزن هالتان في قلوبنا باقي تفاصيل وتقدير فعمقنا قصدك تعابير والحال فعمقنا قصدك تعابير والحال يا بسرى الليلة الفرحة بغير فرحة تخرج من بعد فيك الأزمان يا ما بذلت الجهد من دون تقصير واليوم يومك ممتلي وردة والوان واليوم يومك ممتلي وردة والوان